السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوان الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، ما شأنك؟ الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. شكرا. أتفضل. الله تبارك وتعالى أن يجعلك صراطا منيرا للإسلام والمسلمين، ولك والسامعين والسامعات بمثل. وبركة يعني. وإياكم. تفضل. شكرا. أولا سأل الشيخ يعقوب. لا، ليس هذا بمقام الحديث عن مثل هذا الموضوع. إذا كان لك استفسار خاص فعلى الهاتف الخاص، وفقنا الله وإياكم نحب وارضاه. وإن كنت تريد سؤالا فعمم في السؤال أفضل، وأنا في انتظار تعميمك بعد قليل إن شاء الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك الله وحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لكني أريد أن أقول لك شيئا. ربي يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فسلمت عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فربطت علي وعليكم السلام ورحمة الله. أقل مما حييتك به، أنا مسامح في حقي، لكن أردت أن أخبر غيرك. إياك أعني واسمع يا جارة. تفضل. لا حرج لا حرج. تفضل. وقلتم في أحد التداوي أن بعد الموت بيبقى فيه اللي هو الفتنة اللي بيجيلك، يعني الشيطان او اي حد بيجيلك، زي بيجيلك عيلة رجل صالح تعرفه وبيقول لك ان مفيش حاجة اسمها الاسلام مثلا، او مفيش حاجة اسمها ان التاريخ مرسل، وان ده كله لا لا، كحديث تفصيلي ليس هكذا، انما الذي ورد باستمرار: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. كيف يتخبط الشيطان عند الموت؟ والحديث ثبت أو به علة محل بحث. أما كيف يتخبط الشيطان، كيف يقول، كل هذا من أقوال بعض الشراح ليس عن رسول الله. يعني لم يذكر لا لم يذكر في حديث ثابت، أنا في حديث وارد عن رسول الله، ومحتاج أراجعه من ناحية العلة الأيضا. أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لا أنت اطمئن، أقول لك شيء. اجتهد في الاستقامة، وبإذن الله لن يضيعك الله، بإذن الله. اطمئن. وإياكم أسألك سرا وكاتب. يقول: إذا تمنيت أن أمتلك ثروة خالي الطائلة لينفق على الفقراء، هل عليه إثم ليعد هذا من الحسد؟ يعني أنت تريد خلك يموت وأنت تستحوذ على الثروة أو ماذا؟ إذا كنت تريد ذلك فهذا إثم، إنما تريد أن يكون لك مثل ما له. من غير زوال النعمة عنه. يا رب ولا ارزقني مثل ما رزقت خليه أفضل يا ربي. الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والرسول قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قل يا رب ارزقني رزقا حلالا واسعا وأعني على الإنفاق في الحق، لا بأس بذلك. أما أن تتمنى أن يتحول مال خالك إليك، لا حسد، تمني زوال النعم عن الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا في سورة التبارة عند قوله وقال كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السلف، نعم، وجدت على هامش مصحف حديث أسأل عن صحته، هاتي. لرجل قال يا رسول الله ما أعقل فلانا الكافر، فقال الرسول نه إن كافر لا عقل له. لا يصح. نعم. وياكم في المعنى لهم قلوب لا يفقهون بها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بضلك الحديث اللي وصلنا لقراءته في كتاب حضرتك اللي هو أحسن الحق بآلك، فحضرتك قلت لا مفيش عقل يعني. بقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يضع يده عليها، فكيف يضع يده عليها؟ لا شوف يا شيخ، إذا كنت تقصد حديث الجونية التي دخل عليها الرسول فقالت أعوذ بالله منك، قال الحق بألك، ففي الحديث ألفاظ كثيرة ليست بثابتة، دعني أجمع لك الألفاظ وإن شاء الله أبديها لك، لكن ليست كل الطرق صحيحة، ليست كل الطرق صحيحة، في طرق تحتاج إلى إعادة نظر فيها لبيان علتها. تمام. السلام عليكم. ما رأيك في الزواج من المطلقة ونحسبه على دين؟ الرسول تزوج زينب بنت جحش وكانت مطلقة، تزوج زينب بنت جحش وكانت مطلقة رضي الله عنها، والذي زوجه هو ربه من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ها حب الصحابة أعظم من حب الوالدين، أنا مش مقارنة. لا، في حب جبلي، حب شرعي، حب جبلي بجبلتي أحب زوجتي، بجبلتي أحب والدي، بجبلتي جبلة أحب أبنائي، حب اسمه حب جبلي. وفي حب شرعي، فمثلا الرسول قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، حب علي حبا شرعيا لكونه أول من أسلم للصبيان، لكونه نام مكان الرسول على الفراش مدافعا عن رسول الله، لكونه قاتل يوم بدر، قاتل يوم أحد، وشارك النبي في المغازي، وكان سببا في نصرة الإسلام والمسلمين. لا يحب لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغض لهذه المعاني إلا كافر. لكن واحد بينه وبين علي خلاف دنيوي رضي الله عن علي من سائر الصحابة لا يدخل في هذا الباب. فالحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي، فهم كلامي؟ أنت ممكن تحب واحدة نصرانية زوجة، تزوجت أنت نصرانية تحبها لأنها جميلة أسلوبها طيب في الكلام، تحبها لا بالمعنى، لكن لا تحبها لدينها. فحبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا دينيا، نحبهم لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، نحبهم لأنهم ناصروا الرسول، بلغوا إلينا هذا الدين القيم، بارك الله فيك. ربنا لوالدينا رب رحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حب في جانب وهذا حب في جانب. يعني أحب أصحاب رسول الله خير الناس. في حب شرعي الحب حب ناصر الرسول أكثر من أبي. هل أبو بكر نصر الرسول أكثر أو أبو نصر الإسلام أكثر أو أبوك؟ ها؟ أبوك. إذن أحبه لهذا المعنى أكثر من أبي. لكن الحب الجبلي والحب الإحسان مقابلة الإحسان بإحسان قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. السلام عليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن أقول اللهم صل على نبينا محمد فقط بدون الصيغة المعروفة في الإبراهيمية؟ في غير الصلاة يجوز. في غير قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يجزيك عما كنت خير وبركة الله. ولك بالمثل. سؤالي في كذب زكاة الناس. عمري العمر الأولاني اللي في جزء أنا بشتري زكاة البنك وبرد هذا المبلغ خلال 55 وأنا متوقف أبيع عليه أشيل حاجة كتير وبرد 55 هل بتعرض عليها هذا المبلغ حتى ما رد 55 هل يخش في حساب زكاة الناس ولا لا؟ أعد سؤالك. أنا بشتري حاليا زكاة البنك. هذا البنك بيقول لي انت عليك هذا المبلغ لمدة 55 يوم. هل هذا المبلغ هيخش في حسابي نصاب زكاة المال؟ هل اخصم المبلغ ده وراح احسب؟ يعني لما اجي اشوف انا موظف وباجي اشوف انا وصلت للنصاب ولا لا؟ هل وانا بحسب اشوف وصلت للنصاب ولا لا اخصم المبلغ اللي عليا للبنك في خلال 55 يوم ولا لا؟ الاحوط في دينك ان لا تخصمه. ان خصمته لك وجه. انا في نفس الحال يعني افترض ان ذهبت واشتريت شقة توسيع على النفس ليست هي مضرات بمليون، هل اسقط المليون سنويا ولا ازكي عن اموالي وهي مجزأة على 10 سنين؟ الناس الذين اشتروا الان شقق تابعة للاسكان الاجتماعي ديون عليهم لمدة 30 سنة، هل نقول تقسم ولا تزكى اموالهم؟ لا نستطيع. السلام عليكم. هل يجوز لصديقتي أن تترك زوجها لأنه طال مرضه ولا يقدر على الحركة؟ يعني هذه ليست بوفية، ليست بوفية. امرأة أيوب عليه السلام، امرأة أيوب عليه السلام صبرت معه صبرا عظيما، صبرت معه صبرا عظيما، والله قال ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن إذا كانت هناك ضرورات قصوى كأن تكون هذه شابة وفتية وتخشى على نفسها أن تقع في الفاحشة، ففي هذه الحال قد يجوز بعض العلماء لها أن تفارق وحتى لا تقع في الفاحشة. أما بدون ذلك فامرأة ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم من غير تحريم لكن يكره ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن سؤال في البداية شكله صح؟ ممكن إن شاء الله. إن شاء الله. هل هي بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ هذه صلاحات حديثة للبنوك، اسألهم، اسألني عن أسئلة شرعية. صيغ يستحدثها البنوك لترويج الربا. لا، لترويج الربا. ذاكرة أحمد بن معتز ضعيفة، كيف يحفظ القرآن؟ يكرر ويسأل الله أن يقوي ذاكرته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله الله يبارك فيك. ليس اسمي اسمي مصطفى، ليس اسمي مصطفى. نعم. هو في يعني مثلا فرضا انا بلعب لعبه معينه مثلا، وفي حد بيلعب نفس اللعبه بنفس المنطلق، يعني لو انا يعني في اللعبه دي حاجه اسمها عملات افتراضيه اللي احنا بنتعاملها جوه اللعبه، فلو انا بقيت له العمله الافتراضيه دي مقابل فلوس حقيقيه، هل ده حرام ولا حلال؟ لا يجوز اصلا، لا يجوز. تبيع اوهام، انت تبيع اوهام. بارك الله فيك. القول في عطية بن قيس رحمه الله بارك الله فيك، من تضغط زر الشملة وتخرج الأقوال باتساع، لا يستطيع أن أسرد لك كل الأقوال بين قادح ومادح، بين موثق ومتكلم ومتكلم في الشخص، الجواب عنه أوسع من جواب الآن المختصر. لا تلتفت لقول ابن حزم فيه أنه مجهول قولا واحدا، لا، هناك أقوال أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، في دكتور طبيب يعني ويأخذ فلوس يكتب لي جبتة عشان التحليل، وكان لا يشوف المريض، لأن صاحب الشأن لذب يجيب مثلا في تأمين وبيحلل بقدر منخفض، يعني الآن الطبيب يتقاضى أجرا ولا يفحص فحصا جيدا، هكذا السؤال؟ تمام. ظالم ويأكل من الحرام. هذا حرام؟ طبعا، الطبيب أخذ فلوس مقابل فحصي ولا يفحصني ويكتب ارتجالا، هذا يأثم، يأكل من الحرام. وكذا ليس ببعيد عنهم هؤلاء الأطباء الذين تزدحم عياداتهم، فبسرعة الرجل يذهب إلى طبيب ويدفع مثلا مبلغ 200 جنيه أو 300 جنيه أو أقل أو أكثر، والعيادة مزدحمة، يقلب كل واحد بسرعة، لا يتأنى ولا يعطي لكل ذي حق حقه، فهذا داخل في أكل أموال الناس بالباطل. فكمان هو من غير ما يشوف المريض، يعني عشان يتم التحاليل ويحلل مثلا التأمين اللي هو تبع الشغل بتاعه، هذا حرام حرام حرام. ينصح الأطباء بأن يتقوا الله في المرضى، ينصح الأطباء بأن يتقوا الله في المرضى، كان الطب في زمن قريب بنا كريم وأنواع كرماء، شابها ما شاب غيرها، فدخلها ناس جشعون يحبون المال حبا جما وإلا من رحم الله، وبسرعة يفتون المرأة التي هي مجيحة على وشك الولادة، تلد بشق البطن وإلا ستموت بعد ساعة. حرام عليك، اتقوا الله يا معشر الأطباء، اتقوا الله، لن يبارك لكم في الحرام، أعطوا لكل ذي حق حقا. طبيب لا يعرف شخص، قل اعتذر، هذه قيمة الفحص، خذ، أنا لم أفهم مرضك، لكن يعارض ويعاند بجهل ويكتب أدوية بجهل. فكثير من المهن شابت هذه الأمور، فننصح الأطباء الفضلاء بأن يتقوا الله في المسلمين وفي المال الذي يدخل عليهم، ويتقوا الله في أنفسهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البنوك شأنها واحد، وفقك الله. تمام، يعني لا يجوز، يعني هو ربا، يعني الله يبارك فيك وقنانا وياك بالحلال. كشف الكفين للمرأة في الصلاة جائز، والأولى تغطيته أمام الرجال. يصلي سنة مغرب بسود كفين الإخلاص، ثبت عن رسول الله، ورد عن النبي عليه السلام، نعم، في سنة مغرب ذلك ورد عن رسول الله عليه السلام، ولكنه معلول فيما يتعلق بركعتي الطواف وإن كان العمل عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت سألت حضرتك كم يوم كده حضرتك يعني عندي وسوسة كده في الطلاق يعني كده. حضرتك قلت لي إن شاء الله بتبدأ لك فوجدت الطبيب فعلا أعطاني علاج يعني كده. هل الطبيب شهد لك أنك مريض وأن طلاقك لا يقع أثناء مرضك؟ أنا شهد لي أن أنا وسوس عندي وسوسة أعطاني علاج يعني. يعني شهد لك الطبيب أنك مريض وأنك أنك أن طلاقك لا يقع؟ أنا سألت عن ذا يعني وظيفة العلماء وهم يفتوك يعني. ما أنا قل له العلماء يبلغونك السلام يا طبيب ويشكرونك على الفحص الجيد. ولكن هم يقولون هل كانت حالته أخرجته عن اعتداله وتصرف تصرفات خارج عن الإرادة أم لا؟ إن كان يتصرف تصرفات خارج عن الإرادة لا يقع طلاقه، إن كان يملك أمر نفسه فطلاقه واقع. فاسأل الطبيب سؤالا، هل تراني أنا أتصرف تصرفات خارج عن إرادتي أو أنني أتصرف بمحض إرادتي؟ شكرا لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل ربا وكاتبه موكله وشاهديه. محمد موه. هل يرتبط تشجيع منتخب الدولة الفرنسية الكافرة لماذا؟ هذا كله ضياع في ضياع. ما أدري إذا حشرت يا كوكي حشرت يوم القيامة. وقيل لكم وسئلت سؤالا يا أخت كوكا، ما أعرفش كوكا أخ ولا أخت ما أدري، وقلت فيما كنتم ماذا كنت تصنعين في دنياك؟ قلت يا رب كنت أشجع فرنسا في الكورة أو كنت أشجع أي دولة في الكورة في العالم، هل ترين أنك ستحمدي العواقب أو ضيعت جزءا كبيرا من حياتك في لهو ولغو ولا فيما لا فائدة فيه؟ بغض النظر عن فرنسا وأستراليا ونمسا وبريطانيا وهذا وذاك، يا جماعة نوروا صحائفكم بذكر الله، لا تلوثوها بالتصفيق لكفار فازوا أو لكفار هزموا، لا تصفقوا، نوروا صحائفكم بذكر الله وبالعمل الصالح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أين الماء؟ إسلام يسألك يا عبد الرحمن، قل أين الماء؟ أخوانك أشفقوا على أبيك يا عبد الرحمن، أنت غافل لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا الشيخ أنا دلوقتي في الامتحانات، أنا طالب في الكلية، يبقى جنب مني شباب لا أستطيع أن أفتيك بالغش يا صاحبي، لا أستطيع أن أفتيك بالغش يا صاحبي، لأن النبي قال من غشنا فليس منا، ستر الله علينا وعليك في الدنيا والآخرة. لا تستخلص مني فتوى بجواز الغش، الله يبارك فيك. سمعت سؤالك وأترك جوابك، جزاك الله خير. الإخوة بدأوا يسألون يا عبد الرحمن عن نتيجة بحثك. الأخ عبد الرحمن وفقه الله، الإبن عبد الرحمن وفقه الله، كان قد كلف ببحث في ألوان ثياب النساء فخلص بالآتي: أن لبس الأسود جائز للنساء ومستحب للنساء، لأن النساء على عهد الرسول كن يخرجن مترفعات بمروطهن وكأن على رؤوسهن الغربان. هذا بحثك يا عبد الرحمن، هذا أول جواب له. طبعا الأسود ليس فيه اختلاف، صح كده؟ ليس فيه اختلاف في جواز الأسود. أورد حديثا عن أم خالد أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون النكس هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلصي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، علم يعني خط أصفر أو أخضر. لكن أم خالد هذه يا عبد الرحمن كانت طفلة يا عبد الرحمن، وسؤالهم ليس عن الأطفال، لكن ويثبت هذا اللون. الحديث الثاني طبعا كان فيه خط أصفر أو أخضر. الحديث الثاني: لبس الثوب الأخضر عن امرأة رفاعة القرظي، أنها تزوجت بعد أن طلقت برفاعة القرظي، قالت: فأتت عائشة وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وارتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، عائشة تقوله، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. في جواز لبس الثوب الأخضر وخمار أخضر، نعم، في لبس الثوب الأخضر، لبس الثياب المخططة. أخرج البخاري من حديث أنس أنه رأى على أم كلثوم عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. أم كلثوم زوجة عثمان أنس بن مالك رأى عليها برد من حرير سيراء لها سيور. ولكن هنا يسأل: هذا قبل، هل كان هذا في الشارع أو في البيت؟ إنه كان خادما عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يسأل: هل كان قبل بلوغ أنس أم بعد بلوغ أنس بن مالك؟ بعد بلوغ أنس بن مالك. فعلى أي حال فيه تجويز للبس البرد الحرير السيارة إذا كان في البيت، لأنه ليس بصريح أن ذلك في الشارع، ولا ذا قبل الحجاب أو بعده، لأن أم كلثوم وقتها متقدم. بارك الله فيك. الحديث الآخر حديث عام: عليكم من ثيابكم بالبياض وكفنوا فيها موتاكم. لكن محل الاستشهاد هل تخرج بها أو لا تخرج؟ أقول في النهاية وبعد إرادة الأحاديث في ألوان ثياب النساء باختصار: ثبت أن النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن الأسود، وهذا الأشهر. ثانيا: أين حديث يا عبد الرحمن أن عائشة طافت عليه ثوب المورد؟ لم تأتي بسندها، هذا قصور. ثالثا: أن امرأة أتت إلى الرسول وعليها ثياب، عليها خمار أخضر، في جواز الأخضر. وتلخيص المسألة: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص خاص ينهى فيه المرأة عن لبس لون معين، إنما الأصل الإباحة إلا إذا ولد هذا اللون فتنة أو أثار فسادا، فالله لا يحب الفساد. وكرر عن ألوان ثياب النساء: ثبت اللون الأسود عن النسوة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا: ثبت الحديث باللون الأخضر. ثالثا: ثبت عن عائشة أنها طافت بثوب مورد. رابعا، وهو أشد ما في هذا: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت أنه نهى عن لون معين لثياب النساء، اللهم إلا أن هناك نصوص عامة فيها النهي عن الفساد في الأرض والنهي عن الفتنة والبعد عن ظنها. فإذا كانت هناك فتنة ابتعدنا عن الفتنة ومواطنها، ابتعدنا عن الفتنة ومواطنها. عائشة ثبت عنها أنها كانت تلبس ثوبا موردا أثناء طوافها، وأحيانا كان معصفرا مصبوغا بالأصفر في النساء. الكلام اتضح. عبد الرحمن أو عيد، هل أنا تقولت عليك أم تممت ما قصرت أنت فيه أنك ما أتيت باللون المورد يا عبد الرحمن؟ لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. جزاك الله خيرا. نعم، ونحن نجيب على هذه الأسئلة أيها الإخوة. طبعا توفيقي إلا بالله. إذا كان لأي أحد أي استدراك أو أي تصميم لخطأ صدر فالباب مفتوح، الباب مفتوح. وأكن له من الشاكرين، أكن له من الشاكرين إذا بين لنا شيئا أخطأنا فيه بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان عندي شيء بينت ما في هذا، سواء كان الحديث ضعيف أو كان منسوخا أو كان هناك حديث آخر في الباب، وفقنا الله وإياكم. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. أسامة بن حمزة يقول: عمل الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة يلبسن الأسود في الغالب. أما قولك والقرون المفضلة الثلاثة يحتاج إلى إثبات منك بالدليل. أنت تستدل لي بأبا بشار: كل المريحة في الخمار الأسود. البيت الشعر هذا منازع فيه. أولا من قالهم السند إليه؟ ثم هل كل المليحة في الثمار الأسودي، هل كل الألفاظ بيت الشعر فيها الأسودي أم أنها دخلت؟ وكيف أستدل بيت الشعر وهو لا يعني التعميم ولا يعني حل وتحريم؟ إذا كنت تأخذ دينك، إن كنت تأخذ دينك فخذه من الكتاب والسنة يا صاحبي وفقك الله. لو حكم تجارة بشيء بنك ربوي علي لم أفهم. مريم رشد بنت رشد نقول أريد سؤال شخصي، أرسل رسالة بعد خلص فيها. مريم بنت رشد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. الحمد لله. طبعا طبعا أحيانا الذنوب تتسبب في منع الرزق. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: رزق القيوم ما أصابكم من مصيبة عامة فبما كسبت أيديكم. ولما أن على القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بعد الرزق والخوف بما كانوا يصنعون. الله يبارك فيك. وبعد انتبه لعلك تستفيد، واستفيد قبلك إن شاء الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عييت ما أقول؟ وفقك الله. قل الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الله يسلمك. هناك منتقبات يلبسن خمارا أحمر وروز وبنفسج الوجائز على حسب الحال. إذا كان يفتن الله لا يحب الفساد، إذا كان يفتن الله لا يحب الفساد. ما يفتن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أي حاجة مسكرة عمر بصري. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. بارك الله فيك. أسألك الدعاء وفيك. الله يبارك فيك وفي ابنتك ويعافيكما ويعافينا ويعافي مرضى المسلمين والمسلمات يا رب. سؤال يا شيخ جزاك الله خيرا تكرمت، أو هي نصيحة للذين يعني يتكلمون في حق أهل الفضل والدعاء وأهل العلم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وينالون منهم بدعوى أنهم يعني أهل بدع أو غير ذلك. رجاء كلمة. تكلمنا كثيرا، تكلمنا لهم كثيرا، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيك. حكم الاشتراك في بقرة من أجل العقيقة، وما شروط البقرة أو العجل، وهل له وزن معين؟ أما الوزن ليس ثم وزن معين البقرة أو العجل، ليس ثم وزن معين البقرة أو العجل، ولكن سن. قال عليه السلام: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني التي ظهرت لها أسنان بعد سقوط الأسنان اللبنية، سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية. والمسنة من البقر تقريبا سنتان فصاعدا، ليس تاريخ ميلاد طبعا، إنما شيء تقريبي. والمسنة من الإبل 5 سنوات فصاعدا، والمسنة من الغنم 6 أشهر فصاعدا، والمسنة من الماعز 1 سنة فصاعدا، على وجه التقريب، وإن كانت هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين العلماء. حكم عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. بارك الله خيرا. وإياك تفضل. بارك فيك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على خطبة الحاجة؟ ثانيا تخمس ثانيا صلاة الاستسقاء كيفيتها؟ وهل خطبة العيدين خطبة واحدة أم خطبة خطبتين؟ عفوا صبرا مقبل. انتظر حتى لا أنسى. أنت تصف نفسك بأنك سريع النسيان، فدع غيرك أيضا يعذره. أنت تسأل عن خطبة الحاجة، لأن السؤال هذا الإجابة عليه، بس اسمح لي أقول فيها قولا. خطبة الحاجة التي درج عليها كثير من الخطباء، وهي على ما يذكر الخطباء يا أيها الذين آمنوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. القصة عفوا، كل هذه الخطبة مجتمعة لم ترد في حديث واحد عن رسول الله. تسمعني؟ هذه التي يجمعها الناس، الرسول قال جزءا منها في موطن وجزءا منها في موطن آخر، لكنها مجتمعة لم ترد في سياق واحد عن رسول الله. فأخذ بعض أهل العلم جزءا من هذا وجزءا من هذا وجزءا من هذا، وضموا بعضها إلى بعض وبعض الناس بناء على هذا توهم أنها سنة وأنها تقال في كل وقت. فأقول محددا القول: لم ترد هذه الخطبة بطولها عن رسول الله، إنما وردت أجزاء منها عن رسول الله في مواطن وأجزاء منها في مواطن أخرى. لعل الكلام واضح. أيوة، جمعها كلها مع بعض. هل الأول أننا نقول بعض أجزائها في مواطن وبعضها في مواطن، أم أنني أقولها جميعا؟ وهل من السنة الاقتصار عليها أو التنويع؟ السنة التنويع، السنة التنويع. قال النبي وقال غيرها، وقدم الخطبة وقدم كلماته بمقالات أخرى كثيرة منوعة. وكذلك الصحابة من بعد رسول الله افتتحوا بافتتاحات أخرى كثيرة. فهمت كلامي؟ يعني الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. في حديث صحيح مسلم من حديث دماط والذي من أدى شنوء أنه كان يرقي من السحر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد إني أرقي من السحر. فقال له الرسول بعد أن سأله هل انتهيت، فقال انتهيت، أو كما قال، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. عفوا، لا، ليس فيها نستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه في حديث دماغ ليس فيها نستغفره: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقط في حديث الدماط، في حديث الدماط هذه الكلمات فقط. حديث ابن مسعود فيه قدر من المذكور، فجاء بعض الفضل أن ننضمها إلى بعضها، وقالوا من السنة أن تقولها كلها. وقد هذا يشق على الناس كثيرا أحيانا، يعني أحيانا لازم نكون في ملتقى علماء ووعاظ، فكل واحد يبدأ يتكلم كلمة، مرتبين لهم الأقوال، كل واحد يقول الخطبة بكاملها هي لم ترد بكاملها، والذي بعده يقولها بكاملها، والذي بعده يقولها بكاملها. كل هذا يعني ليس وفق السنة. بارك الله فيك. خطبة العيد عند الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنها خطبتان قياسا على الجمعة، أما الظاهرية فيرونها خطبة واحدة. السؤال الثالث: أكل التمتاع حلال أم حرام؟ وإن الجماعة تلوى مقاله كنا في السجاد يأتيك ما تبتدأ. هيه؟ الجماعة أكل التمتاع وقال كنا في السجاد يأتيك ما تبتدأ. يعني قالوا أكل التمساح، وقالوا كل التمساح يأتيك ما كنا في الثلاجة يأتيك ما في المتجاز. وده كلام يقال يعني الكلام عاقل؟ لا، يعني أبي أنا أكل من التمساح شيء جزءا، وقال أن التمساح هل هو حلال أم حرام؟ التمساح يتنازعه نصا، يتنازعه دليلا. الدليل الأول الدل على الحل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة الآية. انتبهت؟ الدليل الثاني المعارض إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعض العلماء لأنهم من ذوي الأنياب من السباع يمنع لكان من ذوي الأنياب، والآخرون قالوا هذا في البريات، أما البحريات فالله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: والطهور ماء والحل ميتته. فأجنح إلى الحل والله أعلم. وأجاب الله دعاك أيضا: اللهم أمين، اللهم أمين، والسمعين والسمعات. حكما ترتدي النقاب بدون القفازين، أراها جانبة الصواب في ذلك، وأختار الرأي القيل بأن المرأة عورة. عموما السلام عليكم. نعم. بخصوص ماذا؟ عفى الله عما سلف وأكثر من الصدقات. تمام، بارك الله فيك. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله فيك، بارك الله. وقطع الله فضلك وجميع مشايخك في الكرام في الدنيا والاخره. امين يا رب. امين. نحن في اسئله سؤال بذاتي انا حماتي تسرع الحمايه ولها دخل مادي شهر مفيد، فهل يجوز اطوار صدقه هذه كلها لحماتي او شهر منها؟ إلغى كلمة حماتي. هل يجوز لشخص أن يخرج زكاة ماله لأم زوجته؟ إن كانت فقيرة جاز، إن كانت من المصارف الثمانية جاز، مدينة مسكينة فقيرة لا يجوز، إن كانت ثرية لا يجوز. بس إذا كان لا يكفيها تسمى مسكينة، فالمسكين له مال له دخل لكن لا يكفيه فتسمى مسكينة، وهي لا يلزمك الإنفاق عليها، إذن يجوز إخراج الزكاة لها على حسب. افترض أنت زكاة مالك مليون، أقول لك لا، لا تعطيه كلها لحماتك، أعطيها جزء أن يكفيها. هل حديث صلاة في المسجد 40 يوما تعتق من النار صحيح؟ لا يصح، سنده ضعيف. ضل فائق، خذ الرقم 0 5 3 3 3 8 3. المدة المسموح لها للزوج بالسفر إليها إذا وافقت المرأة مما لا يحدث ضررا لا عليه ولا عليها. الله يبارك فيك. ليس هناك نص. أما بعض العلماء يكره أن يغيب الزوج عن زوجته أكثر من 4 أشهر، يكره ليس تحريما، ويستأنس بآية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فواحد قال لزوجته أقسم بالله العظيم لأقربك لمدة سنة، قل لا ليس لك ذلك، تعال لك 4 أشهر، بعد 4 أشهر تجبر على إتيان المرأة أو الفراق أو السجن على بعض رأي بعض العلماء. ده معنى آية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أقصى مدة يا مؤلي تنتظرها بعيدا عن زوجتك 4 أشهر، إن شئت رجعت فإن الله غفور رحيم، وإن عزمت الطلاق فإن الله سميع عليم. ماذا يفعل بالمؤلي؟ يأتي به القاضي يخيره، إما أن ترى تأتي زوجتك أو تجبر على الفراق أو تحبس، كل قول قال بعض العلماء. هذا إذا حلف. أما إذا ادركها بدون يمين ولغير فائدة فلا ضرر ولا ضرار، إذا كان يقصد التعنيت فارفع لقضية طلاق للضرر. لكن إذا وافقت ووافق وله ظروف خاصة، له ظروف خاصة، مديون ويريد أن يسدد دينه، ويريد أن ليس له عمل في بلده ويعمل في بلدة أخرى ويرسل لها المبلغ والأمور تمشي بالتراضي، فالحمد لله كل ذلك جائز وبالله التوفيق. أما ما يروى عن عمر رضي الله عنه من أنه تفقد أحوال الرعية ذات ليلة فسمع صوتا يخرج من بيت تقول قائلته تطول هذا الليل واسود جانبه وارقني ألا خليل ألاعبه، والله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فرجع وسأل حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. الأثر ضعيف الإسناد، ولكن عندنا عمومات تضبطنا مثل لا ضرر ولا ضرار، اتقوا الله ما استطعتم. لكن كنص عن رسول الله يقول فيه لا يبتعد الرجل عن زوجته مدة معينة، ليس عندنا نص في هذا الباب، والله أعلم. العمومات موجودة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا وعبد الله؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. الله يجعل فرحتنا وإياك ببشارة بجنات النعيم. وبطاق الكتب باليمين يا رب العالمين والسمعين والسمعين وإياكم وإياكم وإياكم. تفضل. السؤال الأول ما جئت في مسألة أن بعض الأخوات يعني يقولن أنه يجب على المرأة أن تأخذ نصف ما يمتلك الرجل إذا طلقها، فهل هذا يعني من الإسلام؟ هذا ضلال، هذا ضلال، هذا ضلال مبين، وأعمال أهل الإجرام الذين يقولون إن المرأة الزوجة إذا مات زوجها أو إذا طلقت تأخذ نصف تركة الزوج، كلام باطل باطل باطل. رب العزة يقول في كتابه الكريم في حال الوفاة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا مات الرجل وله زوجة وعنده ذرية فلها الثمن، ثمن التركة. إن مات الرجل وله زوجتان فلهن معا الثمن. إذا مات وله أربع زوجات فلهن كلهن الثمن، يعني كل واحدة لها واحدة على 32. أما الدعوة الباطلة التي تريد الوصول بمصر إلى ما عليه دول الكفر، إلى ما عليه دول الكفر من أن المرأة تأخذ نصف التركة إذا طلقها زوجها أو مات عنها، فكلام باطل. الكفار يتداولونه ويريدون نشره في بلاد المسلمين تحت أبواق كاذبة فاجرة لا ترعى لله حدودا ولا تقيم لله أمرا ولا تعبأ بدين ولا تعبأ بقرآن كريم ولا سنة نبي أمين ولا تعبأ بأفعال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. فسحقا لمن يريدون أن يبدلوا كلام الله، سحقا لمن يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا بارك الله فيهم ولا في مساعيهم ولا في من يروج لهم، سحقا لمن يريدون تبديل كلام الله سبحانه وتعالى. أقول وبالله التوفيق، القول قول الله سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآيات، الآية معروفة، إجماعات المسلمين منعقدة على ذلك. فانتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام لقوم يبغونها عوجا ولزاما أن تدافعوا عن دينكم. وإن ذاتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملوا المشاق في إيصال هذا الدين القيم إلينا وفي إيصال كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلينا وإيصال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المحجة البيضاء إلينا. فقوموا بدوركم يا أهل الإسلام ودافعوا عن دينكم ضد هؤلاء العلمانين الفجرة الذين يبغونها عوجا. وصدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. انتبهوا أهل الإسلام وأفيقوا أهل الإسلام. وفيك وفيك. المسألة الثانية أحسن أقول على حضرتك: هل يستدل بقول الله عز وجل المحصنات من المؤمنات أن الرجل يتزوج المرأة أقول المسلمة فيزيد القلب ويحبها لأنه يتزوجها عن حب، وهل يستدل أيضا بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ أما زواج المسلم بالنصرانية العفيفة وهي باقية على نصرانيتها، وكان زواجه بيهودية عفيفة وهي باقية على يهوديتها، فذلك جائز، ذلك جائز. والمحبة الجبلية لا يعاقب عليها الشخص. والدليل على الإباحة قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بامرأة يهودية فقيل له إن عمر تكلم في ذلك، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقال له أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أو بلفظ قريب. أما قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، فاستثني منهن الكتابيات، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. والله بس ليا سؤال في الرداء، أما الرداء يعني سألت حضرتك بس يعني الشيخ ماجد فاروق والله يعني وحشنا، ويعني تتمنى من ربنا يعني إن حضرتك يعني تطمنا عنه جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. والله أنا ما شرفت بلقيا الشيخ ماجد، ما أعرفه، ما أسمع عنه كل خير. ماجد، عفوا، ماجد أي الذي كان يؤم الناس في مسجد التوحيد في شبرا. أي نعم، لا هذا نحسبه طيبا، لكن انقطعت أخباره منذ أن منعنا من الدروس في مسجد التوحيد في شبرا. حضرتك ربنا يبارك لك. نعم. يعني ليا صديق لي يعني مش مصري سعودي جنسية، يحسبه يعني على خير ومن الناس المفضلين ويقول القرآن، لكن في حاجة أنا تستنى منه ويعني بتفضل لحضرتك عنها، هو البيرة والسند، هو اللي هو الشطيرة والسند على فيديو موجود على اليوتيوب من الأخ عبد الرحمن، يشوف الفيديو ده على اليوتيوب. السند إن في فيديو للشيخ ابن عثيمين. لا عفوا، لا بس عفوا، لا تسمي أسماء. وأنا أسألك سؤالا، هل يشرب مسكرا أو لا يشرب مسكرا؟ بغض النظر عن المسميات، هل يشرب مسكرا او لا يشرب مسكرا؟ لا ما انا بسأل، انا بغض النظر عن التسميات، اقول لك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتة، يصنع من العسل. سئل النبي عن شراب يصنع باليمن يقال له البتة، فسأل السائلين سؤالا أو مسكر هو؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فمالك دخل الأسماء؟ لا بس يا حبيبي اصبر علي، بس أنا أجيبك بإجابات، أجيبك بإجابات. لا أنا بسألك سؤال، أنا الآن أسألك سؤال، قد يكون الاسم اختلف عندك عند غيرك، فأنا أسألك سؤالا، هل هذا الذي تتكلم عنه قال إن شرب المسكر حلال أم لم يقل؟ ذكر باللفظ يا حبيبي، قد يكون ذكر شيئا عندها قال المسكر حلال. لا لا لا، طيب ليه أنا أسألك عن هذا، إن مثلا قد تكون عنده في بلده نوع من الأنواع، مش اسمه خمر، ليس اسمه خمر لكنه مسكر، فنقول المسكر حرام. مثلا شمبانيا مثلا على رأينا يسكر بها، في النهاية هي رجع إلى أنها تخامر العقل توطن حرام، لكن قد يكون هناك نوع من الأنواع عنده اسمه يختلف عن الاسم في بلدك فيقول حلال باعتبار أنه لم يسكر في بلده. فأنا أسألك سؤال في يعني أشهد الله أنا أتطلتك على شيء حاضر، لا أتعنت معك الله يستر عليك، لأن أقول لك بس العبرة بالبن يعني في كما يروى في الأثر كنا أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فممكن واحد يسمي الخمر اسم ثاني وبعدها يشربها يقول لا أنا ما شربت خمر، أنا شربت مثلا شيء معين، هو هي خمر في الحقيقة لكن أطلق عليه اسما جديدا، كما في قوله تعالى واسمح لي باب الإفادة، باب الإفادة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال الأخ أغلق لكن الكلام عام يعني للإفادة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما معناها؟ أنا أمثلها لكم حتى تفهموا الآية أو قرب المعنى لفهم الآية. واحد من الناس جاء إلى البصل وسمى البصل يا عمر جاء إلى البصل وسماه لحم، سمى البصل إيه؟ لحم. ودخل أكل وملأ بطنه من البصل وخرج يتجشأ في المسجد، يعني يتقرع بلون خرج رائحة البصل الخارج. فالناس قالوا له انت اكلت بصل؟ لا، خلنا اكلت لحم. هو اكل لحم سمى البصل ماذا؟ لحما، ويحلف للناس ويقسم انا اكلت لحما وهو اكل ماذا؟ بصلا. هل العبرة بيميني او العبرة بالفعل؟ فالمشركون جاءوا على احجار وقالوا هذا اله اسمه لات وهذا إله اسمه العزة، هي أحجار. فاشتقوا لها أسماء من أسماء الله، قال هذه اللات هذه العزة من العزيز، هذه اللات من لفظ جلال الله، وهذه منات من اسم الله المنان، وعبدوها وقالوا عليها هي حجارة. يا جماعة أكسرها لكم بالفأس تكسر، أشعل فيها النار إذا كانت خشبا تشتعل، كيف عليها؟ فهم قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهمت يا عمر؟ مخك حاضر؟ فهمت؟ لا تجمع بين جهل وكذب، أحسبك من الصادقين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بالنسبة لك حديث ابن الجون، يعني هو الحديث البخاري اللي هو أول وضع عليها. أيوة، بس أنا أقول لك عندك السند تقرأه لي. لا مش لا طلع السند بس عشان أنا عارف، بس ممكن يكون في البخاري في لفظ معلق. تعرف معلق يعني إيه؟ قال معلق يعني ما البخاري يقول في السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، يسمى سند متصل. لكن إذا قال البخاري وتزوج النبي ابنة الجون بدون سند يسمى معلق، أو يقول قال ابن عباس فعل رسول الله بدون سند إلى ابن عباس يسمى معلق. الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة في البخاري ليست على شرط البخاري، من الصحيح ومن الضعيف ومن الموصول في مكان آخر في البخاري ومن ما هو غير موصول. فقلت لك اصبر، لكن وخلق الإنسان عجولا. نعم تمام. أنت كنت أخبرتني أنك موسوس أو غيرك؟ نعم أنت الذي أخبرتني أنك موسوس أو غيرك؟ أنا من عندك وسواس في الكنايات. الله يبارك فيك، خلينا بيننا وبين بعض بدل ما يعني نزعل من بعض كده على الهواء، كده نزعل من بعض على الضيق افضل ان شاء الله ربنا ما يجيبش زعل. السلام عليكم. بس عبد الرحمن او الوقت نعم كيف انتهى يا عبد الرحمن؟ طيب انتظرني اخذ سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا سؤال، والدي كان شيخ معهد وتوفاه الله قبل سن التقاعد، يعني اللي هو قبل طلوع المعاش. طيب انا استدلك في شيء. تفضل. اما تقول والدي، تقول والدي وفقه الله، والدي رحمه الله، والدي جزاه الله خيرا، تاخذ اجر. أولا لأنك ذكرت اسم الله، ثانيا دعوت لوالدك، امتثلت أمر الله، رب رحمهما كرم بين صغيرة، رب والدي رحمه الله، كده استفيد. تمام يا شيخنا، عام الله. كيف هو توفى قبل سن التقاعد يا شيخ؟ رحمة الله عليه. فيعني دلوقتي كان لي اللي هو المستحقات بتاعة الشغل بتاعه، طبعا انحفظت في النظام الحزبي وكده، يعني الموضوع ده من 2008 هو متوفي. من 2008 هو ميت؟ اه هو متوفي. يعني مش المبلغ بتاع الفلوس المستحقات يتقسم على الورثة. فأنا ما بديتش أسحب المبلغ دي لأن لازم تسحب المبلغ بعد سن 21 سنة. طيب. حكم الفوائد على المدة اللي هي يعني هناك اتجاهان لأهل العلم في هذا الصدد. الاتجاه الأول التورع عنها إذا أخذتها أنفقها على سبيل التخلص. الاتجاه الثاني جواز الاستفادة بها لأنك أجبرت على أخذ الأموال منك واستثمرتها الدولة بالطريقة التي هي تريدها فالتي تتحمل إثم ذلك. أنت عرفت الاتجاهين؟ فهمت يا شيخ. يعني الرأي الأول يجوز والثاني يجوز. يعني السلام عليكم. يكفيني. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا عمر بن عدي. تفضل يا حبيبي. تفضل يا أخي الكريم. السلام يا شيخ. لك تقول الله على العباد هل هي كتابة على العلم ولا كتابة على الموت؟ يا سبحان الله يا أخي. ألا تخشى الله من سؤالك؟ ما كتبه الله على علم يعني أم على غير علم؟ كيف تقول هذا في حق ربك؟ لا ما أتينا الأرض هو على عيد لو الملك هو عالم وربنا أليس من أسمائه العليم الخبير؟ أتيت ألا يعلم من خلق؟ أليس الله يعلم ماذا ستصنع غدا أنت؟ يعلم. أليس الله الذي هدانا؟ إفهم بس سؤالي يا سيدي. يعني إفهم مرفوض مش أكبر. ماشي تفضل تفضل. الكتابة اللي ربنا كتبها أيوه؟ على العباد ماشي. هل هي على علم فقط ولا على ملك؟ يعني ايه يعني كيف عن علم وعن ملك؟ مش فاهم يعني ايه عن علم وعن ملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى افهم الاول. افهم كل شيء. افهم اولا اعلم تماما ما يلي. هل ربك ظلام للعبيد؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد؟ ألم يقل له ذلك؟ ليس بظلام للعبيد. ألم يقل الله سبحانه فلتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون؟ لا. قال ذلك؟ ألم يقل ذلك؟ قال. أليس الله قدر المقادير ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره؟ ألم يقل الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ الآية. اعمل واسأل الله الهداية والتوفيق. ما وراء ذلك لا يغل لك به. جاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله العمل الذي نعمله نحن الآن عمل مبتدأ أو أننا يا رسول الله نعمل أعمالا جفت بها الأقلام يعني لم يعد في القلم حبر تكتب شيئا جديدا وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف؟ فقال أمور جفت بها الأقلام وطويت عليها الصحف وجرت بها المقادير. فسأله سؤالا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. فأنا أعتقد وأنت تعتقد أن الله قدر المقادير. نعم هذا ما أعتقده. ونعمل كما أمر المقادير حكمته هو وهو العليم. هو العليم. لماذا قدر الله شيئا؟ هو يعلم ولا يتدخل في علم الله؟ هل الإرادة الأولى إرادة الله ولا إرادة البشر؟ اسمع يعني هل أنت اصبر بس. الله قال لمن شاء منكم أكمل. أن يستقيم. كمل أكمل. لما تشاءون

قد اتخذناك وليا ونصيرا ووكيلا، فكن لنا وكيلا ووليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارفع درجاتنا ودرجاتهم في عليين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا من يعلم السر وأخفى، تعلم حبنا لك ولدينك ولرسولك صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم زدنا من ذلك ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، ولا تجعل يا ربنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. طهر قلوبنا ونقيها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربى ومؤمن. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربى ومؤمن. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربى ومؤمن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارفع رايتك راية الإسلام راية المسلمين عالية فوق كل الرايات. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به يا رب العالمين. علمنا يا ربي أن قوما مكروا مكرا كبارا يمكرون الليل والنهار، وأنت خير الماكرين. اللهم اكف المسلمين واكفنا شر هؤلاء بما شئت يا رب العالمين، شر الذين يعادون دينك يحاربون أولياءك يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح أحوال هذه البلاد وأحوال بلاد المسلمين يا رب العالمين، ولا تجعل بأسها بينهم يا رب العالمين. واهد ولاة أمورها ووفقهم للحكم بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا من القائلين يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.